بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك ربي أن تشرح صدورنا بدينك وأن تملأ قلوبنا بمحبتك وأن تعيننا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا ضعفاء فقونا بك. اللهم إنا فقراء فأغننا بك. اللهم إنا جهال فعلمنا. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم اسم اللي ركبت فيه فوق الأسماء الحسنى الآخر كان الفوق اللي هو إيه المختصر. اليوم اسم اللي هكلمكم عنه أسماء مرتبطة ببعضها وهو في كتاب فقه الأسماء الحسنى. كتاب وصلنا فيه كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البلوي إلى اسم ربي المهيمن ومعه المحيط. يا بنتي لا أخذنا آخر حاجة كان نام كبير العظيم. طيب الكبير العظيم. طيب أنا هديكم النهاردة بس يعني قبل القوي المتين أنا هديكم اسم ربي سبحانه وتعالى المهيمن. لأن اسم ده يا بناتي يمكن كثير جدا من الناس بتغفل عنه. تقولي فلان ده الله مثل أعلى مهيمن على كذا. ماذا يعني اسم المهيمن في حق الله سبحانه وتعالى؟ قيل بالنسبة للمهيمن يمكن في كتاب اللي هو ولا في كتاب اللي هو عبد الرزاق البدر جامع بين المهيمن والمحيط والمقيت والواسع الأربعة دول خليهم يعني نجعلهم مع بعض. فذكر أن قال أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد. ما هو الموضع الذي ذكر فيه اسم ربي المهيمن؟ في خواتيم سورة الحج كما قال ربي سبحانه وتعالى والله الذي لا إله إلا هو ها عالم الغيب هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وقال ربي سبحانه وتعالى العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. ماذا يعني المهيمن؟ اسم ربي المهيمن. المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور اللي عارف إيه اللي جواكي. أنت بتستخفي من الناس لكن المهيمن لا يخفى عليه شيء سبحانه. مطلع على خفايا الأمور خبايا أمور حياتك ومطلع على خبايا صدرك. لو إيمان لو كفر لو شرك لو معصية لو كيد لو مكر لو إساءة المطلع عليها ومين؟ المهيمن عليك الذي يعلم أنت لا تعلمين سبحانه وتعالى. معنى المهيمن الذي أحاط بكل شيء علما يعلم ما كان وما لم يكن. يعلم الحالة اللي انت فيها دلوقتي شايفك وناظر إليك وانت بتستمعي للحديث عنه. تستمع إليه بقلبك ولا بتستمع إليه وأنت غافلة سمعك مطلع عليك مهيمن. يرى العبد متجرد ولا بيرى العبد مؤدب مع الله عز وجل؟ يرى العبد يستحي من الله عز وجل ولا يرى العبد لا يستحي من الله عز وجل؟ يرى العبد إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زلتهم إيمانا، ولا بيسمع آيات ربي هو ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا؟ مهيمن. أين حظك من هذا الاسم؟ أين نصيبك حبيبتي من هذا الاسم؟ إيمانك بالاسم ده إيه؟ فهمك بالاسم ده إيه؟ إنه بيعمل يعلم خبايا صدرك الذي أحاط بكل شيء علما. الشاهد، ولذلك يقول المهيمن أي الشاهد، شاهد الشاهد على الخلق بأعمالهم، يعني ما غبش عنه لحظة ولا طرفة عين من أقوالك ولا أفعالك ولا تصرفاتك ولا سلوكك ولا غمضة عينك حتى، أنت ما غبتيش عنه، لأنه شهيد، لأنه شاهد، لأنه مهيمن عليك، يعني أنت في قبضته. زي ما بيذكر ربي يستخفون من الناس لكن لا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تجد تبص تلاقي مثلا الواحدة ماسكة التليفون وقاعدة تتكلم في التليفون، سواء حق ولا باطل ولا بالليل ولا بالنهار، ولا وهي ناسية تماما، ممكن تكون مفيش حد شايفها من الحولة في البيت مقفول عليها غرفتها، لكن ناسية تماما أن المهيمن لا يغيب عنها. سبحانه، نسيت أن المهيمن. لذلك تعرفين ليه يا جماعة، ليه يا بناتي قل العلم؟ لأنه قل فهمنا الأسماء الله الحسنى. كل ما ازددت فهم الأسماء الله الحسنى ازددت أقبال وازددت خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أحاط بك كل شيء علما، شاهد عليك بأعمالك، الرقيب، كل ده باسم الله المهيمن، كل ده معنى المهيمن، الرقيب اللي بيراقب كل أعمالك كان عليك رقيبا. كل واحدة فينا وهي بتعمل أي عمل أو بتتكلم أي كلمة أو بيصدر منها أي تصرف تعرف المهيمن وتعي معنى المهيمن، وإنه الرقيب يعني إيه؟ بيراقب نفسك، أنفاسك، رقيب عليه، رقيب على أنفاسك لا يغيب عنه شيء، رقيب عليك بما يصدر منك من قول أو فعل. رفعت إيدك كده، الرقيب عليك هو الله عز وجل. رحت مشوار مش لا يرضي ربي، روحي افعلوا اعملوا ما شئتم، لأن الرقيب عليك هو من المهيمن. اتكلمي كلمة باطل اعملوا ما شئتم، لأن الرقيب عليك من المهيمن عليك. لو تعلمي أن المهيمن عليك هو الله، والذي لا تغيب عن أنت لا تغيب عن المهيمن لحظة طرفة عين، فمطلع على خفايا أمورك الدقيق، تقولي هطفي النور وهعمل كذا، همسك التليفون تحت الغطاء وأتكلم وأتكلم وأعمل كذا، أنت نسيتي أن مهيمن. أو ممكن الناس كلها ما تراكي ولا تراكي، وأنت في الضلمة وأنت تغلقي النور وأنت قافلة الأوضة وأنت قافلة كل اللي حواليك، مش مفيش حد يراكي أبدا أبدا، لكن نسيتي تماما أن المهيمن هو من؟ الرقيب المطلع الذي يعلم خفايا صدرك وخفايا صدرك، الشاهد عليك بعمالك، الرقيب عما يحق أن تفعليه، الرقيب على كل كلمة بتتكلميها وكل همسة بتهمسيها وكل نفس بيطلع منك وكل غمضة عين وكل طرفة عين وكل نظرة، لأنه الرقيب المهيمن يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. لو أنت على جنبك واحدة كده ورحت ما تكلمتيش معها، بس خلاص عاملة ازاي مثلا، ما عجبكيش الكلام رحت عاملة لك خلاص. المهيمن يرى نظرة عينك، يعلم خائنة الأعين واللي كان في صدرك. لكن احنا لما نسينا من هو الله عز وجل تجرأنا على الله عز وجل، لا يغيب عنه أفعالنا أبدا، لن تغيب أفعالنا أبدا عنه. ولذلك الأمر ده يخليك تبقى مخلصة، في تصرفاتك وفي سلوكك ومراقبة كلامك ومراقبة أعمالك، لأن هناك مهيمن هو الله عز وجل لا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ده بالنسبة لشرحه للمهيمن. أما لإسم المحيط، ورد المحيط في عدة مواضع في القرآن كما قال تعالى وكان الله بكل شيء محيطا، كما جاء في سورة النساء وكما جاء في قول ربي إن الله بما يعملون محيط، كما جاء في سورة آل عمران وكما قال ربي سبحانه وتعالى والله محيط بالكافرين كما جاء في سورة البقرة. أحسنتم. إذن قيل اسم المحيط اسم دال على الإحاطة بكل شيء، يبقى برضو مهيمن ولا لا؟ يبقى مهيمن، يبقى رقيب، يبقى ربي سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما. وشوفي بقى هنا في المحيط، في المحيط أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا، ثلاث أشياء في المحيط، أحاط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. محيط بينا، محيط بسمعك، قادر عليك، أنت مقهورة إليه، ناصيتك بيدي. هنا كما قال ربي وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، كما في آيات كثيرة في كتاب ربي. قيل إحاطة ربي سبحانه وتعالى بالمخلوقات إحاطة علم، زي ما قلنا في المهيمن، إحاطته بالعلم، يعلم عنك كل شيء، يعلم ما كان في حياتك وما سيكون في حياتك وما لم يكن في حياتك لو كان كيف يكون. يعني مثلا على سبيل المثال حصل لك شيء، والشيء ده انت سبحان الله قدر من قدر الله عز وجل، يعلم ربي ان لو الامر ده حدث كان يحصل لك ايه، لو حدثتي كان يحصل لك ايه، يعلم ما كان في الكون كله، مش كده بس، وما سيكون في الكون كله، وما لم يكن لو كان كيف يكون. كان ممكن يبقى عندك ولد، لكن الولد ده يكون مسار أو سبيل لتعزتك. كان ممكن يبقى عندك زوج، لكن الزوج ده يحدث كذا. كان ممكن ابنك ده اللي توفاه الله عز وجل يبقى لسه عايش، بس كان يحصل لك، لأنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ده بيخلي الإنسان لأنه محيط يرضى بقدر الله عز وجل، يسلم أن يسلم الذي ناصيته بيده سبحانه حاطط علم، فلا يعزب عنه من خلقي مثقال ذرة، وله إحاطة قدرة. إحاطة قدرة يعني يا بناتي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني بمعنى أصح مهما عليتي ومهما تكبرتي ومهما فسدتي ومهما أسأتي، إياك تظن أن أنت بمهرب عن الله عز وجل وأن أنت لست في قبضة ربي. هو ربي سبحانه وتعالى يترك كده يستدركهم، يمهل العبد العاصي، يمهل العبد المعرض، يمهل العبد الغافل، لكن إياك تظن أنه يتركهم، يمهلهم، يستدركهم من حيث يعلم لا يعلمون، وأملي لهم، يعني يديهم كده مهلة، إن كيدي متين. ولذلك لا يعجبه شيء في الأرض ولا في السماء. والإحاطة الثالثة، إحاطة إيه بنات في الإحاطة؟ إحاطة علم وإحاطة قدرة، والإحاطة الثالثة إحاطة قهر، فلا يقدرون على الفرار منه. يعني لو مثلا عايز واحد يفر من الموت، حد يقدر يفر من الموت؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ربي يقول إن الموت لنا، ولو كنت في بروج مشيدة، لو أنت عربتي قولي لا حتى لي بالناس كلها بيموتوا فيها، أي ملك الموت بقى، يعني المكان ده بقى فيه ناس كتير بتموت، أنا مهرب بقى روحة الدنيا مكان تاني، هيجيلك في أينما كنتم أدركم الموت. ولذلك هنا نقول لا يفر الإنسان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان. حتى لو الجن اللي بتقف كده تترقب خبر السماء ويأخذ الخبر من السماء الدنيا ويستعين بقبلهم الساحر، الساحر الذي يستعين بالجن، يوم يأخذ الجن من الساحر إيه؟ يأخذ الساحر من الجن خبر إيه؟ الذين يسرقون السمع، خبر صادق والباقين إيه؟ كاذب. لا يحدث ذلك إلا بعلم الله، لا يحدث ذلك إلا بعلم الله. لا تنفذون، تنفذون لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي لا تستطيعون هربا من أمر الله، يعني لن يستطيع الإنسان أن يهرب من أمر الله. هربتي من أمر الله إلى من قدر الله إلى قدر الله، هربا من أمر الله لا يمكن، وقدر الله وقدره أبدا، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. وأما اسمه هو المقيت، يورد في القرآن في إيه؟ في قول ربي سبحانه وتعالى إيه بنات؟ في سورة النساء في الآية لا التحية أخرها من يشفع شفاعة يكون له، ومن يشفع شفاعة يكون له، وكان الله على كل شيء مقيت. الآية اللي بعد كده وإذا حييتم فحيوا فحيوا بأحسن منها أو ردوا إن الله كان على كل شيء حسيبا. حسيبا التحية في الحاء، لا لا بس الحسيبة فيها كده حسيبة اللي هي التحية حاء بحسيبة في الحاء. طيب يبقى هنا ماذا تعني معنى، ماذا معنى إيه معنى؟ أنتوا إحنا بنقرأ الآيات بنات لكن مش فاهمين المعنى صح. معنى هنا قيل معنى في معنى الذي أوصل إلى كل الموجودات ما تقتاد به، لخبر سبحان الله. يعني بمعنى مثلا وصل لها رزقها، كل ما خلق، كل من على الأرض، وما من دابة إلا على الله يرزق. شوفي الطفل المولود اللي لسه على فكرة لو جيت عملتي له كده ما يبقى مش مميز، الطفل لسه مولود، لكن عرف ان مستودع قوته فين؟ عند امي. فتجدي تبصي لو ان سبحان الله قاعد يتلمس كده اشياء اشياء، وبعد تيجي تبصي تلاقي في لحظه هو المكان ده اللي فيه لبن. من الذي هدى؟ سبحان الله. من الذي اوصل له الرزق؟ خلق كل شيء، وكل ساق اليه يقول اوصل اليه الرزق. رزق يا بناتي ده تجري تلاقي الدابة حيوان، اتولد الحيوان سبحانك يا رب العالمين، وينزل الحيوان تعب امه مش عارفه تشيل منه ايه وتبحس ايه وتاكل قط. لما تولد القطه مثلا وتولد مش عارفه تقعد القطه تاكل ايه وتحمل ايه، وبعدين بعد كده ياتي الطفل يقعد يدور ويبحث هو ده المستودع، هو ده مكان رزقي. من الذي ساق له الرزق؟ من الذي ساق له القوت؟ سبحانه وتعالى أوصل إليها أرزقها وصرفها كيف يشاء بحكمة أو بحكمته وحمده. اللهم لك الحمد على الرزق، ولك الحمد على القوت، ولك الحمد أن سقت إلى قلوبنا قوت القلوب. مين اللي هذا قلبك إلى الله؟ مين اللي فتح قلبك إلى الله إلى ربك؟ مين اللي حبب إليك الإيمان؟ مين اللي زين إليك الإيمان؟ مين اللي كرف في قلبك الكفر والفسوق والعصيان؟ مين اللي سقلك الرشاد وجعلك اللهم اجعلنا جميعا من الراشدين يا رب؟ من اللي سقلك اعظم رزق؟ قوت القلوب. احنا دايما طلب فينا القوت بالاكل، لكن اعظم قوت يصل اليك ان ربنا يرزق قلبك قوت القلوب الهدايه، يفتح قلبك. صرفها كيف يشاء بحكمتي وحمدي، أي سبحانه الذي ينزل الأقوات الخلق ويقسم الأرزاق صغيرهم وكبرهم. النملة يرزقها، ولو كانت فين، ولو كنت في مكان سبحان الله ما فيش فيه أي شيء، لكن شوية سكر موجودين كده، إيه الحديث اللي بيحصل بين النمل؟ فيش في بيتك نمل؟ طيب ما فيش في بيتك نمل، جال نمل ده منين؟ شم إزاي إن فيه سكر في المكان ده؟ مين اللي هداه؟ مين اللي علم؟ بصي تلاقي سبحانه ولو فتحة بسيطة في صحب بسيط من المطبخ، ولو انت ما تشوفيهاش لا تريها، لكن تدخل النملة من الصحب ده البسيط ده. طب من الذي هداها؟ فينا رزق، خلي بالك روح الرزق في المكان ده، قوتك في المكان ده، عشان عندك رزق، عشان عندك رزق النملة الموجودة. أرزقها صرفها بحكمتي وحمدي، أي أن سبحانه هو الذي ينزل الأقوات الخلق ويقسم الأرزاق صغيرها وكبيرها، غنيهم وفقيرهم. تلاقي واحد عنده رزق واسع، عنده رزق كبير قوي، لكن والله ما عارف حق الرزق، ولا عارف حق العبادة، ولا عارف يعبد ربي حق عبادتي، ولا عارف يشكر ربي على الرزق أبدا. غنيهم وفقرهم، قويهم وضعيفهم، يرزقهم. لو قعدت في بيتك، لو قعدت في بيتك، لو كانت دابة وعمية، دابة ما عندهاش عقل يعني، دابة يعني زي ثعبان أو كذا أو عصفور، وما عندهاش يعني ما عندهاش العقل اللي مميز بيه نحن يعني، وعندها مثلا وقاعدة في أم شجرة، رأس شجرة وعمية ما بتتحركش وكسيحة، يجي تظن إنه مش يزق ربي لا يزق لها برزق وقوت أبدا، يجي لها عصفور تاني يزقها الرزق. من الذي ساقه؟ من الذي قات هذه أو رزق عليها القوت؟ كل هذه الأرزاق والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض. بعد ذا كله، بعد ما ساق إليك كل ذا كل هذا، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ساق لك رزق القلوب بالهداية، شكرتي؟ ساق لك رزق إن يفتح لك أبواب إنك تتعلم القرآن، شكرتي؟ ساق لك أم تقوم عليك وعلى حالك وعلى راحتك، شكرتي؟ ده رزق، شكرتي؟ ذكر رزقك سبحان الله والدين، أو ولد مات أو واحدة مات منهم والتاني قاعد على رعايتك، شكرتي؟ أم كنت عاقة ولا تشكري؟ من لم يشكر الناس لا يشكر الله. خلي بالك يا بناتي، اللي ما بعرفش الشكر ما بعرفوش أبدا، اللي ما بعرفش الشكر للناس ما بعرفش الشكر لله، من لم يشكر الناس. كل هذه أرزاق وأقوال قدرها ربي سبحانه وتعالى عند خلقه الأرض، وجعل، قال تعالى، وجعل فيها رواسي من فوقها، من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أي قدر في الأرض كل ما يحتاج أهلها من الرزق. بتحتاج نهر، تحتاج سمك، تحتاج طيب، تحتاج هواء. مش احنا عادين دلوقتي في القاعة دي؟ الهواء ده مش رزق يا بنات، ساقوا علينا ربي. احنا بنحمد ربنا، ده لو واحدة دينا جالها اختناق كده شوية قليلة تبقى هتحصل لها ايه؟ اللهم لك الحمد على كل نعمك يا رب. واحنا مش شعرين، احنا مش لمسينه، لكن في حقيقة الأمر رزق ربي سبحانه وتعالى قدر فيها ما يحتاجه أهلها من أرزاق وأماكن التي تزرع وتغرس ما يصلح للمعاش من التجارة والأشجار والمنافع وكل ذلك من ربي، من اسمه ربي سبحانه وتعالى المقيت. معاني أخرى قيل في قلب كثير، وكان الله على كل شيء مقيت، مقيتا. قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة مقيتا أي حفيظ، وقال مجاهد شهيد. عشان كده وضعت مقيت مع مهيمن، وضعها مع مهيمن لأن احنا برضو قلنا مهيمن ايه؟ شاهد. وفي رواية عنه ايضا حسيبة، كفيكي. مين اللي بيكفيكي؟ طب هون ان في احد يكفيكي يجيلك يسوخ لك رزق ده وانت قاعدة كده، يجيلك خبر جميل كده، يساق لك خبر جميل رزق، تقول يا ربي ده رزق، والله والله ما كنت بفكر في الرزق ده ابدا. الحسيب. وقال سعيد بن جبير وغيره اي قديرة. وقال عبد الله بن كثير المقيت الواصب. وقال الضحاك المقيت الرزاق. واصب يعني وصب، يعني انسان يعني سبحان الله اللي هو ايه، يسوق اليك الرزق والهبات. وقال الضحاك المقيت الرزاق، رزق كل شيء بقى، كل رزق يجيلك ومن الرزاق له؟ الله عز وجل. وقيل ولا يمنع أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني، عشان كده هو هنا في هذا الكتاب ضمهم، ضمهم مع بعض. بس أنا بعد كده إن شاء الله هنتم في الأسبوع القادم معاكم، وإليه الأسماء الحسنى كما جاء في اللي هو في فدعوه بها من تأليف عبد العزيز ناصر الجليل، تفصيل كل اسم أكتر برضو حتى تمسك قلوب ثمرات كل اسم في القلب، كل اسم زي يثمر في قلبك. وقيل ولا يمنع أن يكون هذا الاسم تناولا لجميع هذه المعاني، بأن يكون معناه الله الذي أحاط علما بالعباد وأحوال العباد، أحاط علمه بيك وبحالك، يعني أنت قاعدة كده في فراشك مقفول عليك بابك وما فيش معك أحد أبدا، ولا يعلم بك إلا ربك، ولا يعلم بك إلا المقيم الرزاق المحيط. فلذلك يقول ولا يمنع أن يكون الاسم متناولا لجميع هذه المعاني بأن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم. تقولي كده بينك وبين ربك تقول يا رب، ومش متعدلي الحالة اللي انت فيها، لكن تقول يا رب والله لا أعلم بحالي منك، والله يا ربي ما أعلم بحالي منك، في أحد أعلم بحالي منك، أنت الأعلم، لأنه محيط، لأنه ممكن، لأنه رزاق سبحانه وتعالى، يعلم ما تحتاجين إليه. كما أقول لا يمنع أن يكون كل ذلك بأن يكون أحاط علما بعبادي وأحبال وأحوالهم وما يحتاجون إليه، أحاط بهم قدرة، قادر عليك، قادر يشفيك وانت ما فيش كل الأسباب اللي بتقولي طب ازاي، قادر ربي سبحانه وتعالى يفكك كده من مرضك، يفكك من عقارك، من أي مرض، فهو على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضى المسلمين، قادر على أن يتولى حفظك، لا يحفظك إلا الله، ويحفظ ولادك إلا الله عز وجل، لا يحفظ دينك إلا الله عز وجل، لا يحفظ رزقك إلا الله عز وجل، لا يحفظ بيتك إلا الله عز وجل. اللهم احفظ بيوتنا، ديننا، أموالنا وأموالنا وأعراضنا يا رب، وأوطاننا يا رب العالمين. الذي يقيت الأبدان بالأطعمة، خلي بالكم النقطة دي، والرزق، ويقيت القلوب، قلوب من شاء من عبادي بالعلم والإيمان، مش كل القلوب على فكرة التي تقاد، يقيت كل الناس بالرزق الكافر والمؤمن، إنما يقيت قلوب المؤمن بأعظم رزق العباد، العبادة بالعلم وبالإيمان. ولذلك قيل ففوت الروح أرواح المعاني، ففوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت أو شربت. يعني مش المهم أن أنت لو الإنسان مات يبقى مات جسده، لكن لو الإنسان مات قلبه يبقى ده انقطاع عن الله عز وجل. ولذلك وأما هو الأضاف إليه كمان اسم بعد المقيت الربع الواسع، كل دول جمعهم مع بعض كما جاء في كتاب عبد الرزاق البدر، قال وأما الواسع فقد تكرر في عدة مواضع. الواسع ده يا بناتي بقى لما تفتكر الرحمة تقول يا رب وسعت رحمتك كل شيء، لما تفتكر العلم تقول يا رب وسعت كل شيء علما، لما تفتكر الرزق تقولي واسع الرزق، كل شيء عند الله واسع فيه سبحانه وتعالى. الواسع تكرر، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، يختار من عباده من يشاء. وقال تعالى والله يؤتي، وقال تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني في أي مكان صلي، مكان ده كله قبلة، هتبقى تتوجه القبلة، كل الدنيا ممكن تتوجه منها القبلة، صلي فيها إلى الله عز وجل، كل الدنيا دي أرضه واسع سبحانه وتعالى. وقيل معنى الواسع، معناه الواسع في الصفات والنعوت، يعني كل صفة من صفات ربي تتصل فيها صفة بالوسع، الرحمة، الرأفة، العطاء، الرزق ومتعلقتها، بحيث لا يحصي أحدا ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، فهو واسع العظمة، وهو واسع السلطان، وهو واسع الملك، وهو واسع الجود، وهو واسع الرحمة، وهو واسع الفضل، وهو واسع الإحسان. كل صفة من صفات ربي انسب لها إيه؟ الوسع، لأنه ليس كمثله شيء. ممكن الست دي أو البنت دي دي رحيمة، لكن رحمتها إيه؟ أو دي يعني عشان ما يبصلوش، وإنتي كمان، لا إنتي، إنتوا كلكوا يعني ممكن تكون رحيمة، وإنتي تكوني رحيمة، وإنتي تكوني رحيمة، وإنتي تكوني رحيمة، لكن راح عشان ما تزعلوش كلكوا، كلكوا تبقوا رحمة، لكن رحمة إيه؟ أما رحمة ربي يعني إنتي ممكن ترحمي الواحدة تعرفيها أو ما تعرفيهاش، لكن مش هتعرفي كل الناس. أما رحمة ربي وسعت كل شيء، الدابة ترفع حفرها عن ابنها عشان خايفة عليه، طب دي ما عندهاش تمييز والعقل؟ أيوة طبعا، لأن حتى لأن وسعت رحمته كل شيء، حتى الدابة يجي سبحان الله يجي مثلا الحيوان اللي هو مش عايزين قشطه ولا هو ما يجي مثلا يعني يولد الولاده بتاعته يبقى موجود تحت ميه عشان لما يجي يولد يحصل له ايه؟ اما ينزل الولد اما ينزل المولود ما يتخبطش يترازع في الارض وهو طالع بقى بطول كبير كده اهو يعني بطول بقى كبير اسد ولا بتاع فيتخبط يقوم يترازع لا فسبحان الله يوم بقى يجي الميه تاني برحمه كل ده من رحمه ربي سبحانه يجي بقى وهو بيولد لما تشوف ولاده الحيوانات وهو بيولد لو الحيوان سبحان الله ماشي على اي حاجه بيدوس عليها لكن لما تيجي تشوفي على ابنه ابدا بيرفع حافره عنه رحمه رحمه ولذلك واسع الرحمه واسع الجود واسع العطاء واسع الجود لانه يعطي الكافر والمؤمن يعطي اللي قال سبحان الله اللي كفر بالله عز وجل يعطي العاصي تقولي ربنا بيحبني جدا وهي عصية بيديني وبيديني وبيديني يبقى ربنا راضي عني وبيحبني لا ده هو ربي سبحانه وتعالى واسع الجود حبيبتي مش لانك هو راضي عنك ابدا ممكن يكون مش راضي عنك وبيديكي لانه سبحان الله بيدي الكافر والمؤمن لانه هو رب رب الرب يعني ايه كل الخلق ومن يتأله ومن يعبد حق العباده الذين هي الألوهية اللي هو عندهم توحيد ألوهية الرب للكل رب العالمين أما الذين يعلمون أنه سبحان الله يوحد الله عز وجل هم دول المؤمنين الذين وحدوا ألوهية الله الذين قالوا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إذن هو واسع في كل صفة من الصفات فالله تعالى في بيان وسع سعة علمه وسع ربي كل شيء علما هيقول لنا إيه أفلا تتذكرون وقال ربي في وسعة رحمته قال ربي ورحمتي وسعت كل شيء وقال ربي أيضا في كل صفة من صفات بناتي يضع لها لذلك الأمر وقال في سعة مغفرته والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وقال ربي سبحانه وتعالى في مغفرته في بيان سعة ثوابه مثل الذين ينفقون سعة الثواب مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع كل الآيات دي ذكر فيها سعة ربي سبحانه وتعالى وقيل ومن شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم فلا يكلفهم ما لا ليس في وسعهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويقول ربي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف لأنه واسع واسع الرحمة واسع العطاء واسع الجود نكمل إن شاء الله هذه الأسماء في الأسبوع القادم قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين يا واسع الرحمة يا واسع المغفرة يا واسع العلم يا واسع العطاء أن توسع علينا وترزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وعظمها رزق البداية ورزق القلوب أن تشرح قلوبنا أن تشرح صدورنا لدينك وأن تعملنا دينك وأن تجعلنا من عبادك المقربين وأن تجعلنا من عبادك المتقين وأن تجعلنا من عبادك المحسنين وأن تتقبل دعانا وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تشفي مرضانا وأن ترحم موتانا وأن تدبر كسرنا وأن تغفر ذلتنا وأن نسألك وأن تعطينا أو تمنحنا أو تهبنا الدرجات الأولى من الجنة الفردوس الأعلى من الجنة اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.